وهو على كل شيء

قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجروا صغارا عند الله وعذابهم شديد بما كانوا يكفرون وأنا